إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 66 على 1، وفيه مسائل. الأولى: حكم فرار طلاب العلم العرب من الحرب في يوغوسلافيا. الثانية: شراء الأسهم في الشركات هو قمار وتعامل مع البنوك الربوية، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 26 من شوال 1412 هجري، الموافق 29 من الشهر الرابع 1992 ميلادي. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. أيوة. ولكن المعروف أنه هذا يعني إذا كنت أطلب منها التثبيت فلا تلبي، إنها تلبس الحجاب ولكن لا تريد أن تلبس، يعني هل أغلب عليها هذا أو أنا ما أفهم؟ ما هي عاداتكم؟ ما هي تقاليدكم؟ وبالتالي ما هو حجابكم؟ وأخشى أن يكون للحجاب عندك مفهوم خاص كشكل ولون ونحو ذلك. فاسمع، فامرأتك هل إذا خرجت من دارها يظهر من بدنها شيء سوى الوجه والكفين مثلا؟ نعم، ما يظهر. إذا ما الذي تريده منها؟ إذن صف لي ما هو لباسهن. إيه طيب بعدين. طيب إيه، وماذا يضر هذا؟ الطريقة مذكورة في القرآن، ألا وهو قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فهذه هي الطريقة. ثم هل لك أنت منها ولد؟ كم؟ واحد. أي فعليك أن تسلك مع هذه الطريقة وتنذرها عاقبة عصيانها، أي تلمح لها بالطلاق قبل أن يكثر النسل والولد، ثم يصعب عليك أن تطلقها، وقد يصل الأمر إلى أنه يجب عليك أن تطلقها إذا أصرت على مخالفتها لأوامرك الشرعية. فأحفظ الآية وطبقها. واضح؟ طيب غيره. وفيك بارك. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يجوز، لكن الأفضل أن يتوضأ. يجوز لكن الأفضل أن يتوضأ. وفيك بارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتب المخطوطات والأجزاء الحديثية عندك؟ إيه نعم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. ولم لا؟ الله يحفظه. في نفسه دون لفظه. الله يهديك. أنا عم أسألك في نفسه دون لفظه، فإذا ليش بتقول في نفسه؟ قصدك غير لفظك. ما بيحمد. لا يحمد. فإذا كان صحيحا هل هو كما علمنا بعض الرسائل أنه للتعليم؟ نعم هو كذلك، والحديث ليس له علاقة بالاستغفار فقط، وإنما بالذكر والدعاء بعد الصلاة. نعم هذا كما سمعت، إنما هو كان برهة من الزمن للتعليم. واذكر ربك إذا نسيت. أيوة نعم. اي نعم لا لا نعم نعم دعه دعه لا أهلا وسهلا ولا إزعاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم وعليكم السلام. الحمد لله بخير. الله يحفظك. أهلين تفضل. عليه أنه يقطع الصلاة ويروح يجدد وضوءه، وضوء كاملا. اي نعم الدليل أنه ما توضأ. اي نعم اي نعم. وفيك بارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السبب هذا أمين. نعم وعليكم السلام. وعليكم السلام. هات الآن سؤالا واحدا. كيف الآن صوتك اختلف، صوتك اختلف. صانع حلويات؟ أشتغل صانع حلويات. طيب بعدين هل فيه تماثيل وأصنام؟ فالجواب لا. ليس الآن مجال هذا التفصيل، ليس الآن مجال التفصيل، هذا يحتاج إلى محاضرة. وفيكم بارك، والسلام عليكم. نعم، وعليكم السلام. ما يجود؟ لا، السبب أنها مقامرة، هذا أولا. وثانيا، كل الشركات تتعامل مع البنوك الربوية، فيوضع المال في البنوك، وهذا أظن ما يخفاك. ماشي، السلام عليكم. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، تفضل. اي نعم، اي نعم، اي نعم. لما بيكون أخي الحرب معلنة إسلاميا ما بيجوز، أما لما بتكون قومية فيجوز. ما أخذت من جوابي، ما أخذت من جوابي إلا كلمة يجوز. أعطيتك يجوز وأعطيتك لا يجوز، والمهم تعرف التفصيل. فهل عرفت التفصيل؟ وهو أيوة، ما بيجود الفرار. اي نعم، انت عم تحكي عن الطلاب اللي هون ولا اللي هنيك؟ انت عم تحكي عن اليوغوسلافيين اللي هون. قلنا لك هناك اذا اعلن الجهاد ما يجوز ان يفروا وان يخرجوا، واذا كان ليس الاعلان هو الجهاد وانما بلدية واقليمية فيجوز. الله يحفظك وفيك بارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله، نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مثله ولا مثله؟ أيوة، لا تخطئ، أعد عليه الحديث. بس قبل الغداء بالهمزة ولا بالتين مربوطة؟ أيوة، نعم. طيب شو سؤالك؟ لا، ليس بصحيح. أي نعم، نعم أجزاه، وإياك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله.